أحسن الله إليكم، هل تجب البسملة قبل قراءة الفاتحة والسورة في كل ركعة؟ الفاتحة عد كثير من أهل العلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، فإذا كانت آية من الفاتحة وجب قراءتها في كل مرة، ورأى البعض أنها ليست منها، وينتج عن هذا الخلاف أن من صلى وقرأ الفاتحة دون بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته صحيحة، وهذا هو الظاهر. وقد بسط على ذلك الكلام الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وهو بسيط في كلام أهل العلم، لكن تذكرت ذلك الآن. والأولى أن يقرأ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم قبل أي سورة يريد أن يقرأها وهو في صلاته، لكن لو لم يقرأها فلا حرج عليه.